أما بعد، فكنا قد توقفنا عند باب الإحرام في كتاب الحج من كتاب عمدة الفقه للموفق بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى برحمته الواسعة. وهذا الباب عقده رحمه الله تعالى في بيان الأحكام المتعلقة بإحرام الناسك، فقال رحمه الله تعالى: باب الإحرام. والإحرام الدخول في حرمة الشيء، الدخول في حرمة الشيء. فقال رحمه الله: من أراد الإحرام. من أراد فيها إشعار، طبعا من هنا الأقرب أنها موصولية، الذي أراد الإحرام فعلقها بالإرادة باعتبار الابتداء، وأما إذا أحرم فإنه يلزمه الإتمام لقوله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله. قال: من أراد الإحرام استحب له أن يغتسل، استحب له أن يغتسل. والاستحباب حكم شرعي يحتاج إلى دليل، وقد حكي الإجماع، وهو في الحقيقة قول عامة الفقهاء، أن الناسك مريد الحج أو العمرة أو هما معا يستحب له الاغتسال عند إحرامه. وفي الحقيقة لا يوجد دليل مرفوع صحيح للنبي صلى الله عليه وسلم يثبت في هذا، وجميع الطرق فيها ضعف. ولكن أقوى ما يمكن أن يقال في ذلك هو حديث أسماء رضي الله عنها حينما نفست، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل عند إحرامها. وهذا الاغتسال عند إحرامها أخذ منه العلماء تعميم الدلالة، وأيضا لأن الإحرام يعني فيما بعده يبدأ الناسك ببعض الأعمال التي ربما كانت سببا في إجهاده وتعبه وظهور يعني بعض التعب والإعياء والروائح من المحرم. فلذلك استحب العلماء لوجود المناسبة أن يغتسل باعتبار أنه سيسافر بعد ذلك إلى مكة. قال رحمه الله: ويتنظف، أي تقدير الكلام، ويستحب له بعد أن يحرم ويغتسل أن يتنظف. والمراد أن يتنظف في أثناء اغتساله، والعلماء يعتبرون هذا من خلال المحافظة على سنن الفطرة كنتف الإبط وقص الأظفار وقص الشارب، وأن يهتم المحرم بشارته فيكون متهيئا لما بعده. ولأنه ستبدأ معه محظورات الإحرام كما سيأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. قال: ويتطيب، تقدير الكلام، ويستحب له أيضا، هذا الاستحباب الثالث، ويستحب له أن يتطيب، أي أن يضع على نفسه الطيب، وهذا قبل الإحرام، قبل الإحرام يتطيب. والتطيب يكون في بدن المحرم لا في إحرامه، فالطيب يكون في بدنه. وقد كانت عائشة تقول: وإني لأنظر إلى وبيص الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في كما يقال في جبهته. وأما إحرام، أما تطيب الإحرام الإزار واللداء فهذا لا يجوز، لا يجوز. ولكن لو وصل الطيب إلى إحرامه فإنه لا شيء فيه، إلا اللهم إلا أن يظهر لون الطيب في الإحرام، ففي هذه الحالة يلزمه الغسل. أما بحكم احتكاك الإحرام في جسده فلا بأس أن لو انتقلت الرائحة إلى الإحرام. على أني أنبه على أنه لا يبالغ المحرم في ذلك، لا يبالغ المحرم في ذلك، بل يكون هذا بقدر الحاجة. قال رحمه الله: ويتجرد عن المخيط، أي ويستحب له أن يتجرد عن المخيط. والمخيط هو ما فصل على قدر العضو، ولذلك في الحقيقة ما بعض الناس يعتقد أنه عند الإحرام يلزمه أن ينزع نعاله ويلبس كما يقال في زماننا الزنوبات، وهذا حقيقة لا أصل له، فإن الكل من المخيط، وبعضهم يقطع ما يكون من ورقة معلقة على الإحرام كبيان المصنع مصنع كذا أو كذا وفيها المقاس ونحو ذا فينزعها. هذا في الحقيقة لم يفهم مراد الشريعة وما تغياه الفقهاء بقولهم التجرد عن المخيط، المراد ألا يلبس شيئا محيطا على قدر العضو. والأصل في ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل ما يجتنب المحرم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كحديث ابن عمر وابن عباس: لا يلبس السراويل ولا القمص ولا البرانس ولا السراويلات وعفوا لا يلبس السراويل ولا القمص ولا البرانس ولا العمامة إلى آخر الحديث، حينما قال ولا يلبس ثوبا مسه ورس أو زعفران. فهذا هو الأصل في ذلك. ثم قال رحمه الله تعالى: ويلبس إزارا ورداء، أي أيضا تقدير الكلام، ويستحب أن يلبس إزارا ورداء، وهذا بيناه في الحديث السابق، قال ولا يلبس القمص ولا البرانس، فهو سيلبس بلا شك إزارا ورداء، وذلك بالإجماع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم في رداء وإزار، وهذا الذي عليه عمل الناس. قال أبيضين، والاستحباب ينتقل أيضا لأن يكون الإزار والرداء لأن يكون الإزار والرداء أبيضين. والأصل في استحباب البياض حديث النبي صلى الله عليه وسلم العام حينما قال: خير ثيابكم البياض، خير ثيابكم البياض. قال نظيفين، نعم، فينبغي له أن يغسل إن لم يكن جديدا إزاره ورداءه، فهو أيضا موطن الاستحباب. والأصل في ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله جميل يحب الجمال. قال ثم يصلي ركعتين، نعم يصلي ركعتين، وهما ركعتا الإحرام عند الأئمة الأربعة. والأصل في ذلك حديث البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى في مسجد الميقات في ذي الحليفة قصر الظهر والعصر، ثم بعد ذلك أحرم بينهما، فأخذ منه العلماء استحباب صلاة ركعتين، وإن كان بعض الفقهاء يناقش في هذه المسألة فيقول إن المحرم ينبغي له أن لا يسن له أن يفرد ركعتين للإحرام. وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وافق صلاة فريضة، فقالوا الأفضل أن يوافق صلاة فريضة. وحقيقة مذهب الأئمة الأربعة قوي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بعد الصلاة ولم يبين أنها خاصة بالفريضة، والإحرام ليس له يعني صلاته ليس له صلاة خاصة. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على أنه لا توجد ركعتين خاصتين بالإحرام، وحقيقة لو فعل المحرم إذا عدد النسك مرة كذا ومرة كذا فلا بأس، وإن كان الأفضل أن يفعل فعل النبي صلى الله عليه وسلم بأن يحرم بعد صلاة فريضة. قال رحمه الله: ويحرم عقيبهما، وهو أن ينوي الإحرام، أي ينوي نية الدخول بالنسك، ومحلها القلب، أي بعد أن يصلي ينوي الدخول في النسك بقلبه. قال رحمه الله: ويستحب أن ينطق به. مقتضى كلام ابن قدامة رحمه الله هنا أنه يستحب عند الدخول في النسك أن ينطق بنيته، أن ينطق بالنية، وهذا محل نظر، يعني أن يقول اللهم إني أريد الحج والعمرة. فحقيقة لو قال هذا لم تصبح نية، فالنية محلها القلب، والراجح هو يقينا هو أنه لا يوجد إشهار للنية ونطق للنية أبدا في الشريعة، وما جاء في ذلك فهو مجاب عنه، فكله إهلال بالشريعة كما إهلال بالشعيرة كما في ذبح الأضحية وكما في إهلال الحج والعمرة. الذي يجوزه الفقهاء الإهلال بالمنوي لا بالنية، يعني أن يقول لبيك اللهم حجا فيهل ويظهر المنوي وليس إظهارا للنية. وفرق بين النية والمنوي، النية أن يقول اللهم إني نويت أو اللهم إني أريد كذا، وهذا إهلال بالنية. وأما المنوي أن يقول لبيك اللهم عمرة فيظهر الشعيرة التي نواها. وهذا يعني أقوى مما ذكره وقرره ابن قدامة رحمه الله تعالى. قال رحمه الله ويشترط ويقول اللهم إني أريد النسك الفلاني فإن حبسني حابس في محلي حيث حبستني. هنا رحمه الله وهو مذهب الحنابلة استحباب الاشتراط، وحقيقة الاشتراط محل نظر، فإن الاشتراط جاء في حديث ضباعة، فبعض الفقهاء قالوا باستحباب الاشتراط مطلقا، وهذا هو قول الحنابلة ومن قال بقولهم، وبعض الفقهاء قالوا بأنه لا يشترط، وحديث ضباعة لما قالت يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية قال حجي واشترطي فإن لك على ربك ما اشترطتي، فقال ضباعة بنت الزبير، فقالوا إن هذا العمل خاص بضباعة لها وليس لغيرها، وهذا محل نظر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بردة بن نيار تجزيك ولا تجزي أحدا بعدك، وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لو أراد أنه خاص به لبين له ذلك. ولذلك لما نزل قوله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات قال الصحابي يا رسول الله ألي خاصة؟ قال بل لكل من اقترف ذلك من أمتي، باعتبار أن يكون قد أذنب ثم صلى، فالصلاة حسنة بل هي من أعظم الحسنات، تكون ماحية لجنس السيئات، والجمهور على أن السيئة محمولة على الصغائر وهو كذلك. والمذهب الثالث أسعد المذاهب بالصواب والله تعالى أعلم، وهو مذهب الشافعي رحمه الله تعالى، ورواية عن الإمام أحمد رحم الله أئمة الإسلام. فإن الشافعي وازن فقال لا نبيح الاشتراط مطلقا كما فعله الحنابلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط ولم يشترط أصحابه أيضا، وكونها قضية عين يجاب عن ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم لو أراد تخصيص الحكم بضباعة لبين ذلك، وهذا مقام بيان، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فنقول يجوز لمن كان مريدا للنسك وخشية ألا يمكن، كالمرأة التي تخشى من دخول العادة أو العذر الشرعي عليها، أو الرجل الذي يكون مترددا هل يستطيع أن يحصل على إجازة أو يستدعى في عمله، وكالمريض الذي يكون شاكيا ويخشى بلوغ البيت أو عدم بلوغه. فهذا هو أسعد الأقوال بالصواب والله تعالى أعلم. قال وهو مخير، أي من أراد الإحرام مخير بين التمتع والإفراد والقران. التمتع أن يهل بالعمرة ثم بعد ذلك يتحلل ثم يهل بالحج في اليوم الثامن، والقران أن يقرن بين الحج والعمرة فيعتمر ويدخل الحج على العمرة للعكس، والإفراد أن يفرد الحج بذلك. قال بالتمتع وأفضليته مذهب الحنابلة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم تمنى التمتع. والإفراد قالوا لأنه يأتي بالحج في سفر واحد ولا يلزم بالدم، وقد حج وهو مذهب الشافعية والمالكية، قالوا يعني أن الإفراد، وقالوا فضلناه على التمتع باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم تمناه لما رأى تردد الصحابة لما قالوا يا رسول الله أنا أي الحل؟ قال الحل كله. قالوا أنا أذهب إلى منى ومذاكيرنا تقطر منيا، كناية عن الورود على النساء يعني وجواز اتيان النساء، وكانوا يرون هذا من أفرى الفرى ومن المحرمات عليهم في الجاهلية. فقال لولا أني سقت الهدي، يعني تمنى أن لجعلتها عمرة في حجة، لتمنى التمتع. وقال بالقران الحنفية، قالوا لأن الله عز وجل اختار القران للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يحج إلا حجة واحدة. ومذهب شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى الجمع بين ذلك، فقال التمتع لمن لا يستطيع أن يأتي للعمرة بسفر مستقل، والإفراد أفضل لمن لم يسق الهدي، ومن استطاع سوق الهدي فالقران أفضل في حقه. وهو جمع حسن، لكن الجمع يختلف عن القول بإطلاق، فالذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن الإفراد أفضل بإطلاق، وهذا لا يعني عدم وجود التفضيل النسبي. وجه ذلك أن الإفراد هو فعل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنه، قال أن تأتي به من دويرة أهلك، فيعتبر أشبه بالمذهب للأئمة الأربعة أن الإفراد أفضل، فكلهم فعل ذلك بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما يعني الحالات الخاصة كمن لا يستطيع بلوغ البيت الآن إلا مرة واحدة فهذا مستثنى من الأصل، لكن بشكل عام الإفراد أفضل. وعلمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ساق الهدي، وسوق الهدي الآن متعذر، يعني في صعوبة سوق الهدي، والتمتع خاصة لمن أغلب أكثر الناس الآن قد اعتمر وربما حج، فالإفراد أفضل من حيث يعني الجملة لا من حيث أحد وأفراد الصور كلها. قالوا أفضله التمتع، قلنا كما هو مذهب الحنابلة، ثم يليه الإفراد، هذا عند الحنابلة، وهو أن يحرم بالحج مفردا، نعم فتلزمه أعمال الحج فقط. قال ثم يلي الإفراد في الفضل القران، والقران عمره مع حج وعليه الهدي، وعليه الهدي. قال وهو أي القران أن يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج. قال ولو أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة لم ينعقد إحرامه. نعم، والسبب في ذلك لأن إدخال العمرة على الحج يعني لا يوجد فيه مزيد فائدة، فيعني ولم يرد فيه دليل خاص. قال فإذا استوى على راحلته لبى، استوى على راحلته، والجمع بين النصوص الواردة أن النبي صلى الله عليه وسلم لبى حينما انتهى من صلاته، ولبى حينما استوى على راحلته، ولبى حينما مشى على البيداء، فقال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فهذه هي التلبية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هل يجوز غيرها؟ نعم، ورد بعض الآثار لبيك ذا المعارج، لبيك إله الحق لبيك، نقول لا بأس، ويستحب الإكثار منها، حتى إن الصحابة كانت تبح أصواتهم من قوة تلبيتهم. ويعني أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في أن الحجر والشجرة تشهد للملبي إذا سمعت صوته يوم القيامة عند الله عز وجل. قال ورفع الصوت بها، أي ويستحب رفع الصوت بها. والأصل في ذلك أي نظر حديث جبريل عليه السلام أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يعلن التلبية، أن يعلن التلبية، والحديث في مسند الإمام أحمد، لغير النساء، وهذا على الأصل المقرر في صيانة المرأة حتى في صوتها، حتى في نسكها، حتى في عبادتها تكون درة مصونة وجوهرة محفوظة. فالأصل أن رفع الصوت بالتلبية خاص بالرجال دون النساء، ورخص بعض الفقهاء إذا لم يكن إذا كان رفع الصوت عند النساء أو بالنسبة للمرأة في غير حضرة الرجال. قال وهي آكد أي التلبية فيما إذا على نشزا أي مكانا مرتفعا أو هبط واديا كما هو معلوم، وهذا قاسوه على التكبير للمسافر إذا على شرفا ونحو ذلك استحب له التسبيح. قال أو سمع ملبيا فقالوا يلبي، أو فعل محظورا قالوا يلبي أيضا، وهذا كله يعني من باب تعدية الحكم ولا يوجد يعني دليل ظاهر عليه، بل هو مأثور عن بعض السلف في بعض الأحوال، وبعضهم قال في تغير حال المحرم، كلما تغير حاله صعودا أو هبوطا نزولا أو ركوبا فإنه يلبي، أو أقبل ليل أو أقبل نهار، تغير أحوال اليوم. وهذا هي المأثورة عن السلف، ولعلنا نقف يعني عند هذا ويعني نكتفي، ونأخذ إن شاء الله باب محظورات الإحرام في اللقاء القادم إن يسر الله عز وجل وعان. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. آمين. عليه أفضل الصلاة والسلام. جزاك الله خير شيخ أنا وبارك فيكم. فيكم بارك الله يحفظك. تأذن بسؤال أحد؟ تفضل. إيش؟ الله يحفظكم. يقول أخونا يوسف حفظه الله، يقول الهدي للحاج يكون من الأصناف الثلاثة أو من الغنم فقط؟ الهدي؟ نعم. الهدي للحاج؟ نعم. يقطع. نعم شيخنا، نعم. أيوة، لا بأس، لا بأس لو اشترك، يعني تقصد أنه يشترك أكثر من واحد في الهدي، نقول لا بأس. طبعا على كل شخص، وقد أهدى النبي صلى الله عليه وسلم 100 بدنة، ذبح 63 وترك البقية لعلي رضي الله عنه، قال العلماء هذا كناية على عمر النبي صلى الله عليه وسلم، وافقت قدر الله، ربما ألهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فيجوز أن يهدي بالأكثر، ويجوز الاشتراك أيضا في الهدي، يجوز الاشتراك في الهدي ولا بأس. ولو أحب الإنسان أن يذبح زيادة أو أن يسوق الهدي بزيادة فنقول لا بأس في ذلك ولا حرج، وتحسب البدنة بعشر. هو سأل شيخنا الله يحفظك، تسمعني الآن؟ أيوة أيوة. الله يحفظك، الله يحفظك. هو سأل يقول الهدي للحاج هل يكون من الأصناف الثلاثة أو من الغنم فقط؟ تقصد أنه الهدي في الدم من الأصناف الثلاثة، والذي يلزم فيه من الغنم، وأن تكون يعني بصفات الأضحية على ما عداه العلماء من الحكم. واضح يا شيخ؟ نعم شيخنا الآن واضح، بارك الله فيك. أيوة، يعني لا بأس أن يهدي من البقر ومن الإبل، لكن الذي يلزم فيه الدم عند العلماء، الذي يلزم فيه الحاج والمعتمر، فإنه هو في الحقيقة صورة هذا الهدي أنه جبر للدم. يعني كثير من طلبة العلم حقيقة يستشكلون قول أنه جبر باعتبار أنه مختار وليس لم يفعل محظورا. صورة أنه دم جبران وفي الحقيقة ليس بدم شكر، فالدم لم يلزم للمفرد باعتبار أن المفرد أيضا بلغ البيت. قالوا لأنه جمع الله عز وجله بين المفرد القارن والمتمتع، جمع الله له بين الحج والعمرة في سفر واحد فيكون شكرا لله. يشكل على هذا أنه استحب للمفرد، وأن أهل المكة على القول بأنه من قال بذلك قال بتمتع أهل مكة، وأهل مكة لا يلزمهم الدم، لا يلزمهم الدم، فيعتبر هذا في محل إشكال. في الحقيقة أن من جمع بين العمرة والحج في سفر واحد فقد سقط عنه الذهاب إلى الميقات مرة أخرى باعتبار نيته لعمرة وحج، وهذا مذهب ابن عباس وتخريج على قول ابن عباس رضي الله عنهما، فهو يلزم بالدم. والدم عند العلماء يكون بالسن المعتبر للأضحية، فيكون يعني والاشتراك لا بأس، العلماء يمنعون من الاشتراك فقط في على الصحيح في العقيقة، وأما في البقية فيجوز الاشتراك فيها لو أرادوا أن يشترك 7 أو 8 في إبل كهدي فنقول لا بأس، ولو أهدى واحد نقول لا بأس، لكن الملزم به أن يكون بسن الأضحية، الجذع في الظأن والثني في المعز، والله تعالى أعلم. طبعا على الخلاف 7 أو 10. جزاكم الله خير. آمين، الله يحفظكم. زين. آمين. يلا السلام عليكم. تفضل شيخ. الله يحفظ. صوت يصير متأخر المعدة. يقول حفظكم الله ونختم به. يقول من لم يستطيع الحج لأن في بلدنا أو في بلدنا حرسه الله، يقول آمين وسائر بلاد المسلمين، يقول لم أتمكن من الحج لأن في بلدنا يستعملون القرعة. أيوة. فهل أقوم بالعمرة؟ إيه لا بأس، لا بأس، الحمد لله. العمرة إلى العمرة كفارة، والله عز وجل قال وأتم الحج والعمرة لله، والعمرة مستحبة على الصحيح، وهذا ذكرناه، وإن كان يعني جمهور أهل العلم يرون وجوبها، فنقول من لم يستطع الحج واستطاع العمرة فهو باب للخير عظيم، وأرجو إذا بلغه الله في العمرة أن ييسر الله عز وجل له الحج، فإن في بلوغ البيت بركة واستجابة دعاء عجيبة وتوفيق وتيسير وأرزاق وبركات لا يعلم فيها إلا الله عز وجل، فيأتي ما لا يدرك كله فلا يترك جله يعني، ولو يعني بجزء من النسك، وأن يرى مكة ويرى الشعائر ويزور البيت ويكون ضيفا لله فلا بأس يعني، الحمد لله. جزاك الله خير شيخنا وبارك فيك ومتعك الله بالصحة والعافية والجميع إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.